بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك التاسع عشر من شهر صفر للعام الثالث والأربعين بعد المئة الرابعة والألف، يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه من مدينة مراكش المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين لكلمة توجيهية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجمعكم دائما على ما يحبه ويرضاه من العلم النافع. ومن الاجتماع على العلم الذي بعث الله به رسله وأنبياءه وبعث به خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن النعم والمنن العظيمة التي تحتاج نعم إلى شكر وإلى مداومة عمل لنحافظ عليها. فكما لا يخفى عليكم كم من أناس يجتمعون على الباطل، يجتمعون على بدعة أو يجتمعون على معصية أو يجتمعون على شرك. انظروا إلى هذه الآلاف بل الملايين التي تجتمع في هذه الموالد، وكثير منهم يدعون غير الله ويتوجهون بعبادتهم لغير الله. الحق غريب وأهله غرباء، ولكن اجتماع المسلمين ما يجعلهم قوة ضد أعدائهم اجتمعوا على الحق. أهل زل من عند الله الكتاب والسنة، لذلك هم لا يهابون اجتماع أهل البدع هذه الأحزاب، بل قد يساعدونهم على هذه الاجتماعات كما هو حالهم في بلاد الكفر. إن مأوى هؤلاء الحزبيين إنما يأوون إلى بلاد الكفر، يجدون الأمان عندهم والعون، ولهذا كان حالهم يشبه حال المنافقين الذين الذين يستهزئون بالمؤمنين، يستخفون بالحق الذي يحملونه ويؤاخون أهل الكفر ويداهنونهم، بل قد ينصرونهم. قل إن صارون ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. و لهذا على أهل السنة الذين هداهم الله عز وجل إلى هذا الحق أن يتمسكوا به وأن يعتصموا به وأن يفرحوا بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. أن يحرصوا على أن يكون اجتماعهم لله وأن يكون تفرقهم لله لأغراض يعني تنافي الإخلاص. إن أهم أو من أهم شروط لا إله إلا الله إخلاص، الإخلاص أن يقولها العبد خالصا من قلبه. وأذكر أيضا إخواني بأهمية معرفة الباطل وأهله حتى يحذروا منه. الغرض هنا من التحذير من أهل الأهواء، وأن يكون العبد على بينة حتى لا يقع في شبهاتهم وشباكهم. و يعني كونوا معتصمين بما كان عليه سلفكم من التمسك بالسنة وأهلها، وأن تلزموا غرز علماء السنة من السلف الصالح إلى وقتنا هذا ممن لم يبدل ولم يغير. والعبرة بالثبات وحسن الخاتم. ومن أظهر الأهواء أو من كتم بدعته، ولكن عرفنا ولكن عرفنا صحبته ونصرته التي هي لأهل الأهواء، فلا نختر يعني بما قد يظهره من الحق، ولكنه في واقع الأمر ولا ينتصر لهذا الحق، إنما يجعل الحق هذا القليل الذي قد يظهره كما يقال جنة كي يتقي بها ضربات أهل الحق لما كشفوا ما كان يخفيه من الباطل أو من التآلف مع أهل الأهواء والانتصار لبدعهم. ولذلك يعني أسرع الناس إلى النفاق أهل الأهواء، ومنهم منافقون بلا شك، الله يعلمهم. نعم، هم أسرع الناس إلى حمل السيف على هذه الأمة، وانتظروا بخلاف ذلك. قد رأيت نماذج من هذا من هؤلاء المشاهير الذين غروا الشباب السنوات الطوال أنهم على السنة وهم خوارج. يعني من ظهر انحرافهم جليا فيما يسمى بالربيع العربي. نعم. الحذر من سبيل هؤلاء. نعم، والاعتصام بالحق وأهله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى الثبات على هذا الحق حتى نلقى الله عز وجل عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وأكتفي بهذا يعني، وفيما ذكرناه إن شاء الله البركة والكفاية. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.